حتى لا ننسى 9 جانفي 2011، حتى لا ننسى يوم الشهيد منال بوعلاكي، عبد الرؤوف كدوسي، محمد جبلي، نزار سليمي، معاذ خليفي. حتى لا ننسى الشهداء، حتى لا ننسى. إحياء لذكرى يوم الشهيد برقاب، راديو رقاب الثورة يواكب فعاليات 9 جانفي عبر استوديو خارجي ومباشر من ساحة الشهداء.